Book 2 اثنان دو العائلة شيما الجد سنالس الجدة سنالي هو وهي يسري الأب تيفس الأم موتنا هو وهي يسري الابن سونوس الابنة دوكتي هو وهي يس إري الأخ برولس الأخت سسوة هو وهي يس إري العم أو الخال ديدي العمة أو الخالة تتا هو وهي جسرية نحن عائلة ماس أسم شيما العائلة ليست صغيرة شيما إرا نمجا العائلة كبيرة شيما إرا ديدلي